الحمد لله الولي الحميد ذي العرش المجيد فعال لما يريد، له الأمر من قبل ومن بعد، وهو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أفضل من صلى لربه وقام، وخير من حج بيته الحرام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وجعلها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فهي الزاد في المسير والرفيق المؤنس بعد الرحيل، من تلبس بها ستر، ومن اعتصم بها نجا من الهلكة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، لقد أكرم الله عباده بمواسم للخيرات مترادفة، بها تحيا قلوبهم وتزكو نفوسهم، جعلها الله موارد للتزود بالطاعة وتجديد العهد مع الله والخلوص من عوالق الدنيا وصوارفها. فما أن ودعوا شهر البركات والرحمات إلا ويلوح لهم في الأفق موسم الذكر والتهليل والتكبير والتلبية، موسم الوقوف بعرفة والحج الأكبر ورمي الجمار وقضاء التفث والطواف بالبيت العتيق، موسم تعظيم شعائر الله المذكية للتقوى في النفوس، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها المسلمون، لقد جمع الله لعباده في موسم الحج أنواع العبادة الثلاثة: القولية والبدنية والمالية. والعظم من شأن هذه الأعمال الثلاثة كان من الحكمة أن يسبقها تجرد من عوالق الدنيا ونزع لما يكون سببا في جلب الصوارف عنها، فكان أول عمل يعمله الحاج قبل النية والتلبية أن يتجرد من لبس المخيط، وكأن في هذا التجرد إيذانا بالصفاء والخلو من الغشش، وكأن فيه نزعا لاعتبارات المظاهر على المخابر، وأن تقوى الله والقرب منه سبحانه هما المعيار الحقيقي. فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. التجرد من المخيط عباد الله يجعل الحجاج على حد سواء مهما اختلفت أصنامهم، يستوي في ذلكم شريفهم ووضيعهم وغنيهم وفقيرهم. فلو كان كل منهم على لباسه المعهود لطفقت الأفئدة والأبصار مشرئبة تتأملها وتنظر إليها، فيدب إليها الغيرة والحسد والشحناء والبغضاء، فتتنافر القلوب حتى تبتعد عن خالقها ومولاها. فكان التجرد من الثياب تجرداً من الهوى وحب الذات والولع بالدنيا، وتجرداً من الإحن والضغائن وتتبع العورات وقلة الإنصاف، حتى تكون النفوس مهيئة لتحمل أمانة العدل المنافي للظلم والجور. ليبلغ المتجرد بعد ذلكم كله درجة المخموم الذي هو أفضل الناس، حيث سُئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه، ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه. التجرد عباد الله هو خلوص الشيء من مخالطة غيره له، فالتجرد من المخيط هو نزع الثياب ليحل الإحرام محلها، والتجرد من الشرك هو ترك كل عبادة سوى عبادة الله وحده، والتجرد من البدعة هو ترك كل سبيل غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يعبد المرء ربه إلا بما شرع. ففي نزع المخيط في الحج والتجرد منه دلالة ظاهرة على أن من أراد تحصيل تحلية صافية لا بد أن يسبقها بتخلية صادقة، فإن التحلية إنما تحل في فؤاد المرء بعد التخلية. ومن أراد اللبن الصريح فلينزع عنه الرغوة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والحاصل يا رعاكم الله أن المرد في حقيقة التجرد يرجع إلى عنصرين رئيسين لا ثالث لهما: أحدهما التجرد في الإخلاص، والآخر التجرد في المتابعة. فتجرد الإخلاص ينفي كل شائبة من شوائب الشرك الأكبر والأصغر، الخفي منه والجلي، فإن من تجرد في إخلاصه لله لم يشرك معه غيره. وفي الحج من مظاهر التوحيد ما لا يتسع المقام لذكره، ويجمع متفرقها كله قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، أي له وحده دون سواه. فإن من الناس من يحج رياء وسمعة، ومنهم من يحج لدنيا يصيبها أو رغبة يحصلها، فكان التجرد لله قاطعا كل سبيل إلى غيره. وأما تجرد المتابعة يا رعاكم الله فهو عنصر عظيم وسياج منيع يتم الحفاظ من خلاله على عنصر التجرد في الإخلاص، إذ لا نفع في إخلاص لا تتحقق فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع الإخلاص في موقعه اللائق به، وهو أن يكون موافقا لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا تحقق هذان التجردان عباد الله فلا تسألوا حينئذ عن حسن انتظام الناس في حياتهم القولية والعملية، لأن من تجرد لله في إخلاصه ومتابعته فحري به أن يصيب الحكمة إذا نطق، وأن يعدل إذا حكم، وأن ينصف إذا وصف، وأن يعرض عن اللغو إذا سمعه، وأن يملأ الله قلبه في الحكم على الآخرين بالمنطق العدلي لا العاطفي. فلا تمنعه عين الرضا عن الإقرار بالعيب، كما لا تدفعه عين السخط إلى التجني والبهتان. ولهذا قال بعض السلف: لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق، ألا والله وبالله وتالله لو تحقق في الأمة هذان التجردان لما ظهر الفساد فيها، ولا كثرت الفتن، ولا عمت البغضاء والشحناء أفئدة المؤمنين، ولا اتسعت الفرقة بينهم، ولا سفكت دماؤهم، واستبيحت أموالهم وأعراضهم في صياصيهم أو قريبا من دارهم، ولما رأينا في الناس مقاما لمن هو هماز لماز مشاء بنميم يذلل كل سبيل لتحقيق هواه ومبتغاه، ولو كان في ذلك أكل الحقوق بالباطل وأكل لحوم الناس بالغيبة باسم النصح وهو في الحقيقة تعيير، وباسم الغيرة وهو في الحقيقة حسد، وباسم الإرشاد وباسم الإرشاد وهو في الحقيقة إفساد. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله: ومن تلبيس إبليس قدح بعضهم في بعض طلبا للتشفي، ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمة للذب عن الشرع، والله أعلم بالمقاصد. ولكنها الأدواء، ولكنها الأدواء والأهواء عباد الله، وحب الدنيا وكراهية الموت، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. هنيئا مريئا للنقي إذا اتقى، وما قال زورا أو طغى وتمردا، فذلك مخموم الفؤاد وإنه لطاعة رب العالمين تجردا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ثم اعلموا رحمكم الله أن من أعظم الحقوق التي يجب المسارعة في التجرد الصحيح فيها هي دماء المسلمين، فإنها حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فقد قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. فبأي حق وأي تبرير يستبيح أحدنا دم أخيه المسلم؟ وبأي حق وأي ذنب تزهق النفس المعصومة ويعبث بانتظام الحياة الآمنة الهانئة؟ ألا يعلم العابثون بالدماء أن عصمة الدم أعلى درجات الأمن الدنيوي؟ فإذا ضاع فما سواه من صور الأمن أضيع. ألأجل الدنيا يسفك الدم الحرام؟ ألأجل حظ دنيوي زائل تزهق أرواح دون جريرة؟ ألا متى تصحو أمتنا من غفلتها لتعي خطورة ما يجبي القلوب ويبكي العيون من مآسي إخواننا المسلمين في كل مكان، حيث تسال دماؤهم بغير حق ولا هدى ولا كتاب منير؟ يستنشق القاتلون الطغيان والجبروت، فيستنثرون الدماء والرقاب والأشلاء. إنهم قساة القلوب، غلاظ الأكباد، من عصابات طاغية معتدية أباحت لنفسها أنواع الإجرام من قتل وسلب وإخلال بالأمن إلا لها وعليها، فهي في نظرها من يستحق الحياة لا غيرها، فتبيح لنفسها الانقلاب والقتل والاستهتار بالأرواح، فتبيح لنفسها الانقلاب والقتل والاستهتار بالأرواح وحقوق الجوار، حتى أدمنت رؤية الدماء فلا تنتشي إلا بها. ألا فبشر القاتل بقتله ولو بعد حين. فأي خلق يحمل هؤلاء وأي ذمة يلقون بها الحكم العدل يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، فإن أول ما يقضى في ذلك اليوم الدماء. فالويل ثم الويل، فالويل ثم الويل،